شخص منتقبة لها كلف في وجهها تحتاج للعلاج عند طبيب أمراض جلدية، فهل يجوز أن تذهب عند الطبيب الكف وتترك الطبيب غير كف؟ نقول وبالله تعالى التوفيق، إن المشقة تجلب التيسير، وقاعدة رفع الحرج عن الأمة تقتضي أن يفتى بالجواز في مثل هذه الحالة وما يشابهها، فالأصل أن المرأة لا يطلع عليها ولا يراها غير محرم لها، لكن لما كان النظر محرما لأنه يفضي أي يؤدي إلى الفاحشة كما يقال إن النظر بريد الزنا، لما كان النظر محرما لأنه يؤدي إلى الفاحشة أبيح للمصلحة الراجحة كما يقول العلماء، ما نهي عنه سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، ولهذا جاز لمن تقدم لخطبة امرأة أن يراها لتدوم العشرة بينهما، وإن كان الأصل في النظر المنع، وكذلك جاز لقاض أن يرى وجه امرأة ليتثبت منها إذا وقفت بين يديه للشهادة، وكذلك جاز للطبيب أن ينظر إلى ما يحتاج أن ينظر إليه حال مداواة المرأة. إذن نقول إن النظر إلى العورة يباح في حال الحاجة الداعية إلى ذلك، لكن الحاجة تقدر بقدرها. أقول الحاجة تقدر بقدرها، بمعنى أنه لا يجوز أن يرى من المرأة إلا ما تدعو الحاجة إليه فقط، ولكن هذا إنما يقيد بما لم توجد طبيبة عندها من الكفاءة ما عند الرجل، ويقدم هنا الرجل صاحب الخلق والدين، يعني الطبيب يعني صاحب الخلق والدين، لئلا تتحول نظراته إلى نظرات بشهوة أو يستغلها الشيطان في إفساد حال الطبيب أو لفت نظره إلى هذه الأخت أو نحو ذلك. فالحاصل إن بنقول لأجل هذه الحالة لا بأس برؤية الطبيب لهذه الأخت إذا لم توجد الطبيبة الكف وكانت الحاجة داعية إلى ذلك، والله أعلم.